الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في يوسف وإخوته آيات

فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء Thank you. Oh! Oh, إن كيدكم

Yeah.